خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصة لا تثبت. تعلمون بارك الله فيكم أنه كانت من عادات الجاهليين قبل الإسلام وأد البنات. فهناك قصة أن عمر رضي الله عنه وأد ابنته في الجاهلية وهي حية، وهذه القصة لا وجود لها في كتب الحديث ولا السير ولا التاريخ المعروفة لأهل العلم. والقصة تقول: بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس مع بعض أصحابه إذ ضحك ثم بكى، فسأله أحد جلسائه عن سبب ضحكه وبكائه، فقال رضي الله عنه: كنا في الجاهلية نصنع صنما من العجوة فنعبده ثم نأكله، هذا سبب ضحكي. وأما بكائي فكانت لي بنت أردت وأدها، فأخذتها معي وحفرت لها حفرة ووضعتها فيه، ووضع ابنته هذه في هذه الحفرة، فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها وهي حية. هذه القصة لم نجد من رواها عن عمر رضي الله عنه في أي من المصادر المعتمدة، ولكن أشار إلى هذه القصة الأستاذ محمود العقاد رحمه الله تعالى في كتابه عبقرية عمر. وقد شكك العقاد في صحة هذه القصة، لأن الوأد لم يكن عادة شائعة بين العرب، وكذلك لم يشتهر في بني عدي ولا أسرة الخطاب التي عاشت منها فاطمة أخت عمر رضي الله عنها، والتي كانت من أحد أسباب إسلامه، وحفصة أكبر بناته، وهي التي كان يكنى بها. ولدت حفصة قبل البعثة بخمس سنوات فلم يئدها عمر، فلماذا وأد الصغرى المزعومة؟ ولماذا انقطعت أخبار هذه البنت الموؤودة فلم يذكرها أحد من إخوتها ولا أخواتها ولا أحد من عماتها ولا خالاتها؟ فهذه القصة مشهورة في سيرة عمر رضي الله عنه، وكثيرا ما يردد هذه القصة العوام، فأحببنا أن نشير إلى ضعف هذه القصة وإلى أنها لا أصل لها ولا تثبت ولا توجد في أي مصدر من المصادر المعتمدة في كتب الحديث ولا التواريخ. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.